هو الله الإله الرحيم الرحمن الملك المليك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكبير القاهر القهار الخالق البارئ المصور الخلاق الغفور الغفار الوهاب الرزاق الخالق البارئ المصور الخلاق الغفور الغفار الوهاب الرزاق الوهاب الرزاق العالم الفتاح العليم الخبير القابض الباسط السميع البصير هو الحكم الحكيم اللطيف الحليم العلي الأعلى المتعال العظيم الأكرم الكريم الودود الحبيب الولي المولى الرب المجيد الشكور الشاكر المطيب الحسيب الحفيظ الحافظ الواسع الرقيب الشكور الشاكر المطيب الحسيب الحفيظ الحافظ الواسع الرقيب الواسع الرقيب الحي القيوم القوي المتين الوكيل الشهيد الحق المبين هو البر الأول الآخر الظاهر الباطن المقدم المؤخر القادر الواحد الأحد الصمد المجيب السيد الوتر الجواد القريب الوارث المحيط الرؤوف الغني الطيب الجميل المحسن الحي الوارث المحيط الرؤوف الغني الطيب الجميل المحسن الحي المحسن الحي العفو التواب المقتدر القدير الشافي السبوح الرفيق النصير المعامل الحنان المنان والله